الجبال أكنانا كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا وجئنا بك شهيدا على ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا وجئنا بك شهيدا على

يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله صدق الله العظيم.